الله والحمد لله وصلى الله على رسول الله وسلم. قال المؤلف: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. هذا تعريف الفاعل. الفاعل هو الذي قام به الفعل، وهنا وعرفه هنا فقال: الاسم المرفوع الذي ذكر فعله قبله. أخرج بذلك نحو المبتدأ، يعني مثلا أنت تقول: زيد قام. زيد اسم مرفوع، والذي قام به فعل القيام هو زيد، لكنه ذكر قبل الفعل، ليس الفعل ذكر قبله، ليس فعله ذكر قبله، فلا يكون مبتدأ. إذن المبتدأ هو الاسم المرفوع فلا يكون فاعلا. إذن الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور فعله قبله، هذا هو الفاعل. نحو قام زيد. أيوة، قام زيد، قام فعل ماض، زيد اسم مرفوع وفعله الذي هو القيام قام، الفعل قام هو فعل زيد، ما هيك؟ ذكر قبله، يكون إذن فاعل. ويقوم عمرو، وهو على قسمين: ظاهر، وهو ما دل على مسماه بلا قيد كزيد ورجل. الفاعل نوعان: ظاهر ومضمر، أو المضمر هو الذي يسمونه الضمير. الظاهر هو ما دل على مسماه، لما تقول زيد على ماذا يدل؟ أليس يدل على الذات، على الإنسان المسمى زيدا؟ فإذا ما دل على مسماه من غير قرينة، لا يحتاج إلى قرينة ليدل على مسمى، لأنك إذا قلت زيد دللت على الذات المسمى زيدا من غير قرينة، لا تحتاج إلى قرينة. إذا قلت عمر، إذا قلت نحو ذلك. أما إذا قلت أنا لا يدل على الذات، أنا لا يدل على المسمى إلا بقيد التكلم، يعني أنا يدل علي إذا تكلمت أنا فقلت مثلا أقوم، يعني أنا مهاب، هذا يقال له مضمر. إذا قلت، إذا واحد قال أنا، أيمتى يدل أنا على سمير؟ إذا سمير تكلم بكلمة أنا. متى يدل أنا على زيد؟ إذا زيد تكلم بكلمة أنا. فلا يدل على المسمى إلا بقرينة. شو هي قرينة التكلم؟ أنت متى يدل أنت على عمر؟ إذا كنت تخاطب عمرا فقلت له أنت، فبقرينة الخطاب دل على عمر. أما لو كنت تكلم زيدا فقلت أنت، لا يدل على عمر، يدل على مين؟ على زيد. بأي قرينة دل على زيد هون؟ بقرينة الخطاب. بأي قرينة دل على عمم هناك؟ بقرينة الخطاب. مثل هو لا يدل على إلا بقرينة، قرينة الشخص اللي ذكر قبل وكنا نتكلم عنه، أما من غير قرينة لا يدل على الذات، مثل على زيد مثلا. أما إذا قلت زيد جاء إلي ثم قلت هو حاله كذا وكذا، هن علم أن هو ترجع إلى من؟ إلى زيد، لأنك لإيش؟ لأجل قرينة الغيب، الكلام عنه، ما هيك؟ الغيبة. في قرينة الذي لا يدل على مسماه إلا بقرينة، هذا يقال إلا بقرينة، هلأ أبين معنى أكثر يعني تفصيل هالأمر، هذا لا يكون الظاهر. أما ما دل على مسماه من غير قرينة، إيش يكون؟ الظاهر. مثل زيد وعمر وبكر وخالد إلى أخوة، رجل وامرأة وإنسان وشجرة وصخرة وبهيمة، هذا كله ظاهر. واضح؟ ومضمر. الفاعل قد يكون ظاهرا وقد يكون مضمرا. ومضمر وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب كأنا وأنت وهو. فالظاهر نحو قولك قام زيد، فقام فعل ماض مبني على فتح ظاهر في آخره، وزيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، ويقوم زيد فيقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وزيد فاعل مرفوع بالضمة. وقام الزيدان فقام فعل ماضي، والزيدان فاعل مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. ويقوم الزيدان فيقوم فعل مضارع، والزيدان فاعل مرفوع بالألف. وقام الزيدون فقام فعل ماض، والزيدون فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. ويقوم الزيدون فيقوم فعل مضارع، والزيدون فاعله. وقام الرجال فالرجال جمع تكسير. شفت عطى مثال عن جمع السالم، وهلا عم يعطي مثال عن جمع التكسير، وهكذا كل هيدي الفاعل فيها ظاهر. نعم. وقام الرجال فالرجال جمع تكسير فاعل قام. ويقوم الرجال فالرجال فاعل يقوم. وقامت هند فقام فعل ماض، والتاء علامة التأنيث. تذكر هذه تاء تأنيث الساكنة. نعم. ليس لها محل من الإعراب، لكن تدخل من علامات الأفعال. تاء تأنيث الساكنة تدل على المؤنث، تدخل على الفعل الماضي. وهند فاعله. وتقوم هند فتقوم فعل مضارع، وهند فاعله. وقامت الهندان فقام فعل ماض، والهندان فاعله. والتاء للتأنيث مفهوم، قامت الهندان. وتقوم الهندان فتقوم فعل مضارع، والهندان فاعله. وقامت الهندات فقام فعل ماض، والهندات فاعله، وهو جمع مؤنث ثالث. وتقوم الهندات فتقوم فعل مضارع، والهندات فاعله. وقامت الهنود فقام فعل ماض، والهنود فاعله، وهو جمع هند جمع تكسير. وتقوم الهنود فتقوم فعل مضارع، والهنود فاعله. وقام أخوك فقام فعل ماض، وأخو فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف مضاف إليه. ويقوم أخوك فيقوم فعل مضاف مضارع. إليه بيجي معنا الذي تضيف إليه شيئا آخر، مثل قولك باب زيد، أضفت الباب إلى إيش؟ إلى زيد. كتاب التلميذ، باب الدار، أي باب الدار، أضفت الباب إلى الدار، فالدار مضاف إليه. والكاف أخوك، أخو من؟ أخوك، أضفت أخو إلى الكاف التي تدل على أنت، فالكاف مضاف إليه. والمضاف إليه دائما محله الجر. ويقوم أخوك فيقوم فعل مضارع، وأخوك فاعله. وقام غلامي فقام فعل ماض، وغلامي فاعله مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة. واضح بالحقيقة الحركة المناسبة للياء. طيب والياء شو بتكون بلا ما تطلع؟ والياء مضاف إليه، وغلام مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه، مبني على السكون في محل جر. ويقوم غلامي فيقوم فعل مضارع، وغلامي فاعله، وما أشبه ذلك. وجملة ما ذكره 20 مثالا، 10 مع الماضي، و10 مع المضارع، وكلها مع الظاهر. ما هيك؟ كل هذا ظاهر. رجال وهند وزيد وزيدان وهندان وزيدون وهنود وهندات، كلها جمع تكسير، جمع سالم، مفرد، لكن كلها ظاهر. ورجل كله ظاهر، وغلامي وغلام واخوك كله ظاهر. ولما قدم الكلام على الظاهر أخذ يتكلم على المضمر، وهو 12 ضميرا، 7 للحاضر وخمسة. مضمر هو الضمائر، مثلا هو ضمير مضمر نفس الشيء. 7 للحاضر وخمسة للغائب. الحاضر معناه إما متكلم أو مخاطب، هذا الحاضر الذي له دخل، إما هو يتكلم وإما يوجه إليه الكلام. أما الغائب المراد الغائب عن الخطاب، لا هو متكلم ولا يوجه إليه الخطاب، إنما يتكلم عنه، سواء كان حاضرا في المجلس أم غائبا عن المجلس. يعني لما نقول غائب ليس المراد غيابه عن المجلس، غيابه عن الخطاب، لا هو متكلم ولا هو موجه إليه الكلام الخطاب. وخمسة للغائب فقال: والمضمر نحو قولك ضربت بفتح الضاد وضم التاء للمتكلم، وإعرابه ضرب فعل ماض، والتاء ضمير المتكلم فاعل مبني على الضم في محل رفع. وضربنا بفتح الضاد وسكون الباء. ضربت مرت قبل ما هيك قلنا كيف بنعرض ضرب ضربت هيك شو ضرب فعل ماضي فعل ماضي مبني على فتح مقدر على الباء منع من ظهوره منع من ظهوره كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. وإن لم نسكن يصير ضربته، والعرب يكرهون ذلك. وضربنا بفتح الضاد وسكون الباء للمعظم نفسه أو المتكلم ومعه غيره. إما واحد يعظم نفسه وإما يتكلم ومعه غيره. السكون شيخ ضربنا نا أخيرا مد المد لا. سكون حرف المد حرف العلة ممدود إي أو أو أو آ الألف أو الواو أو الياء يقال مبني على السكون. أوكي. غلامي الياء بتقول ضمير متصل مبني على السكون في محل ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. كمان هون ضربنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وضربت بفتح الضاد وضربت بفتح الضاد والتاء للمخاطب، وإعرابه ضرب فعل ماضي. كم مبني على شو هيك شو ضربت فعل ماضي مبني على فتح المقدرة على الباء منع من ظهورها كراهة توالي أربع متحركات بما هو كالكلمة فيما هو كالكلمة الواحدة. كلهم ضربت وضربت وضربنا وضربت كل هذه هكذا. وإعرابه ضرب فعل ماضي، والتاء ضمير المخاطب ضمير المخاطب فاعل مبني على الفتح في محل رفع. وضربت بفتح الضاد وكسر التاء للمخاطبة، وإعرابه ضرب فعل ماضي، والتاء ضمير المؤنثة المخاطبة فاعل مبني على الكسر في محل رفع. وضربتما بفتح الضاد وضم التاء للمثنى المذكر والمؤنث، وإعرابه ضرب فعل ماضي، والتاء ضمير المخاطبين ضربتما ضمير المخاطبين أيوة فاعل مبني على الضم في محل رفع. والميم حرف عماد. هلا انت اذا بدك فيك تقول ضربتما يعني بحلك ضربتما ضرب هو الفعل والفاعل هو التو تاء، والميم حرف والذي يدل على الاثنين ايش هو بهالجملة؟ الالف. الالف هي التي تدل على الاثنين. والميم اذا ايش هي؟ الميم حرف عماد. شو يعني حرف عماد؟ يعني الميم حرف اعتمدنا عليه لمنع الاشكال. اي اشكال؟ لو انا لو لم تكن الميم موجودة كيف كنا نقول؟ ضربتا ضربتا يعني التاء لابد منها لأنها الفاعل، وما يدل على الاثنين هو الألف. ضربتا ضربتا أليس يشكل مع غيره؟ قد يشكل مع غيره. فإذا مثلا إذا كلمت واحدا فقلت ضربت الفتى، وإذا كلمت اثنين تصير تقول ضربت الفتى. أما لو قلت ضربت ما لا يشكل، تعرف أنك تخاطب اثنين. فإذا اعتمدنا على الميم لدفع لرفع إيش؟ الإشكال. لذلك تسمى الميم حرف عماد. ليست ميم الجمع هنا، ليست ميم الجمع، هذه الميم التي لدفع الإشكال لرفع الإشكال. والألف حرف دال على التثنية. وضربتم بفتح الضاد وضم التاء لجمع الذكور المخاطبين مخاطبين، وإعرابه ضرب فعل ماض، والتاء ضمير المخاطبين فاعل مبني على الضم في محل رفع، والميم علامة جمع الذكور. ما هيك؟ هذه الميم وظيفتها أنها علامة جمع الذكور. وضربتن بفتح الضاد وضم التاء لجمع الإناث المخاطبات، وإعرابه ضرب فعل ماض، والتاء فاعل مبني على الضم في محل رفع، والنون علامة جمع الإناث المخاطبات. وهذه كلها أمثلة الحاضر، وأشار إلى أمثلة الغائب بقوله الحاضر، يعني الحاضر في الخطاب في المخاطبة، هذا الحاضر اللي عم نحكي عنه. وضرب أي من قولك مثلا زيد ضرب، أيوة. وإعرابه زيد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وضرب فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود على زيد. هلأ ضرب زيد، ضرب زيد مبتدأ نخبر عنه، ما هيك؟ ضرب فعل ماض، أين فاعله؟ الفعل لابد له من فاعل، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، على مين يرجع؟ على زيد. هو لمين راجع؟ هو أي هو يدل على من؟ زيد. على زيد، هذا معنى. والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. واضح ما هيك؟ وضرب بسكون التاء للغائبة أي من قولك هند ضرب، وإعرابه هند مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وضرب فعل ماض، والتاء علامة التأنيث، وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هي، يعود على هند. والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. وضربا للمثنى الغائب المذكر من قولك مثلا الزيدان ضربا، وإعرابه الزيدان مبتدأ مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وضربا فعل ماض، والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع، والجملة خبر المبتدأ. في إشكال إلى هنا؟ ما الذي يدل على الاثنين لما تقول الزيدان ضربا؟ الألف التي في ضربا هي الفاعل. وللمثنى الغائب المؤنث ضربتا تقول الهندان ضربتا، وإعرابه الهندان مبتدأ مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، وضرب فعل ماض، والتاء علامة التأنيث. ايه هون ما فيك تسكنها انه بعدها الف، اما كيف بدأ تقول لذا تفتح مع كونها علامة التأنيث، هي تدل على التأنيث وهي مفتوحة، وحركت لالتقاء الساكنين، لانك ان سكنتها وبعدها الالف ساكنة كيف تقول ضربت اكي، ما بتصبر. وكانت الحركة فتحة لمناسبة الالف. والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع، لأنه قلنا الألف هي التي تدل على مثنى. والجملة خبر المبتدأ. وضربوا لجمع الذكور الغائبين من قولك مثلا الزيدون ضربوا، وإعرابه الزيدون مبتدأ مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون مرفوع بالواو، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وضرب فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأنه كيف ما الذي يناسب الواو؟ الضمة، فلذلك تقول ضربوا. والواو فاعل إلا عندما يكون آخر، عندما يكون آخر الفعل ألفا، مثل روى شوى، فتبقى عندما تدخل واو الجماعة هيلو هذه ساكنة، وآخر الفعل حرف علة الألف يعني ساكن، تحذف أحدهما منعا لالتقاء الساكنين، لأنه اثنينات حرف مد ما فيك تحركه، الواو ما فيك تقول مثلا ضرب، لا تقول ضرب وا، ما عاد تعرف أن المراد واو الجماعة، واو الجماعة حرف واو تما يعني واو مات ساكنة. كوى كمان الألف في آخرها ساكنة، ما فيك تقول كواء، كواء بيتغير الفعل. تحذف أحدهما، لا تستطيع أن تحذف واو الجماعة لأنه طار اللي بدل على الجماعة، فتحذف إيش؟ أيوة الألف، تصير كوى كو كاف واو مفتوحة مع واو الجماعة. هنا تترك الفتحة على الواو، ليش؟ لأنه حقيقة آخر الفعل هو الألف المحذوفة، ما هيك؟ وتترك الفتحة على الواو لتدل أن هناك حرفا قد حذف هنا، فتقول كوو شوو وواو، ويكون الفعل مبنيا على فتح مقدر على حرف العلة المحذوف. فهون ما بتقول شو كوو وواو، تترك الفتحة للدلالة على إيش؟ على الحرف الذي أيوة على الألف المحذوفة. والواو فاعل مبني على السكون في محل رفع، والجملة خبر المبتدأ. وضربنا لجمع الإناث الغائبات من قولك مثلا الهندات ضربنا، ضربنا وإعرابه الهندات مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وضرب فعل ماض والنون ضمير النسوة، فاعل مبني على الفتح في محل رفع، والجملة خبر المبتدأ. والله سبحانه وتعالى أعلم. ذهب بالفاعل؟ لا هي انت ما في اصلا كله، ولا ما في كله ولا هيك، بس تفهم شو ما هو المقصود، يعني شو التعريف ده خلاص، لانه علامات الاعراب حفظ وخلاص بس تعرف كيف التعريف وانتهى. شو التمرين بالقراءه واحد يصلح لك اذا غلطت ما يتفهم خلاص انتهى، ما دام كبشك انتهى. شو فيه والله؟ لا بالفعل، باب المفعول الذي لم يسمى فاعل. وقف شوي.